أهلا بحضراتكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وحلقة جديدة من برنامجنا هنرنم. شاكر الرب جدا من قلبي إن احنا بنتقابل تاني عشان نتجمع نرنم، نفرح قلب الرب ونفرح، حتى لو في أحزان، حتى لو في أمور صعبة، حتى لو أحيانا بتكون الترنيمة طلعة معاها دمعة، لكن أنا مصدق قوي إنه الإله ده اللي احنا ليه واللي هو لينا ما عندوش غير خير بيقدمه، زي ما يقول لنا الكتاب عنه: خالق أمين لا يعمل إلا الخير. إيديه بتحب تحوطنا وترعانا وتهتم بينا. إيديه في يوم من الأيام اتفردت على الصليب لأجلنا، ونفس الإيدين بترعى وبتعتني حتى لو احنا مش شايفين ده، وحتى لو عدو الخير بيجي يقول لنا في وقت من الأوقات يعني معقول اللي بيحصل ده، ولسه بتقولوا إن ربنا معاكم. مرة واحد اسمه جدعون قال كده، لما جه عليه ملاك الرب وبيحييه بيقول له: الرب معك يا جبار البأس. قال له: بس لو كان الرب معانا لماذا أصابتنا كل هذه البلية؟ أنا النهاردة هتكلم مع حضراتكم في الموضوع ده. أنا بس ابتديت البداية دي عشان يعني نتهيأ شوية ونفكر في فكرة واحدة بسيطة، إن الإله ده مش بس لسه بيحبنا، هو ما عندوش غير إنه يحبنا ويفضل يحبنا، يباركنا، يشجعنا، يشبعنا، ويرفعنا، ويدفعنا، وينفعنا. بشكر ربنا عشان سات سيفن، وبشكر ربنا عشان برنامجنا هنرنم، بشكر ربنا عشان الحبايب اللي معايا بيساعدونا النهارده، بشكر ربنا عشان العازفين ربنا يبارككم، بشكر ربنا عشان المصورين والناس اللي في الكاست كلهم، بشكر ربنا عشان حضراتكم والكلام الجميل اللي بتكتبه لنا بيشجعنا، بشكر ربنا عشان اخويا ماهر فايز، بشكر ربنا جدا لاجله، وبشكر ربنا لاجل شراكه خدمته. احنا هيكون البرنامج بينه وبيني، وهيكون في النص دايما هتكون في حاجه جديده، مفاجاه جديده في كل مره مش هيكون فيها هو ولا انا. ممكن يكون في مرنم جديد، كان معنا اخت سودانيه مرنمه جميله الثلاث اللي فات، ربنا يباركها، فرحت قوي بالكلام اللي قالته وبالترنيم، اسمها الاخت فلورينا. اشجعكم تدخلوا على اليوتيوب وتتفرجوا على الترانيم وتشوفوا الابداع من اخوتنا الاحبه الاشقاء السودانيين. عايز اشكر ربنا جدا جدا على كل الاحداث اللي مرت، اللي احنا من ساعه اخر مره كنا فيها مع بعض في هنرنم. عايز اشكر ربنا على كل الاحداث اللي مرت، عايز اشكر ربنا على كل وقت فرحنا فيه او حسينا فيه بالشك او بالتعب او بالخوف. النهارده انا عندي امر صعب، يمكن حصل قبل البرنامج على طول من يومين، عن الحادثه المريعه اللي حصلت في كنيسه السيده العذراء في الوراق، وراحوا ضحيتها ناس يعني الواحد بيشوفهم بيدمع وبيدمع. لكن أنا عايز أشجعك إنه ربنا موجود، ربنا مخلي باله، ربنا عارف بيعمل إيه، وهو ترتيبه ليهم كده. يعني لو حصل إن حد مثلا فارق الحياة بمرض، مفيش ناس كتير بتزعل، لكن الحدث ده يعني بتاع التفجير وطلق الرصاص ده بيكون أمر متعب ربما. لكن أنا عايز أقول لك إنه ربنا في حكمته، هنرنم على الكلام ده النهاردة، ربنا في حكمته عارف بيعمل إيه. وفي ناس في عبرانيين 11 يقول الكتاب عنهم كده، ناس ماتوا قتلا بالسيف وناس نجوا من حد السيف. الله ليه ترتيبات وليه تخطيط وليه حكمة، وعارف هو بيعمل إيه. هنرنم الكلام ده ونقوله برضو، أنت عارف أنت بتعمل إيه. أنا مصدقك، أيوة يا رب أنا مصدقك، وعشان كده مش هيقف الترنيم من لساني، مش قصدي أنا كشخص لكن كل واحد في حضراتكم، اوعى توقف الترنيم، اوعى توقف الهتاف، اوعى في يوم من الأيام يكون الهتاف بالنسبة لك حاجة كده يعني موسمية أو تبع الظروف. أنا عايزك تتشجع وتهتف وترنم وتشكر الرب من كل القلب حتى في ظروف الموت. وهنحكي برضو عن الموت، وهنحكي عن الموت، وهنتكلم وإيه حكمة الله حالياً في العهد الجديد عن الموت. تعال نبتدي بالترنيم، وتعالوا نهتف لإله يستحق، تعالوا نفرح بيه، تعالوا نتشجع إن الإله ده عارف هو بيعمل إيه. أنا هبتدي من الأول كده على طول في ترنيمة بتقول تخطيطك رائع لحياتنا، مش ممكن أبداً تغلط، من كل كلامك الصالح مش ممكن كلمة هتسقط، عارف إيه الأفضل لينا، كل حياتنا معاك في أمان، حاشا في يوم إنك تأذينا، كله لخيرنا مهما كان. أشجعك، أشجعك النهاردة تجيب نفسك وبيتك وحياتك وتحطهم جوه إيدين إله، إله صالح، إيدين إله أمين في عمل الخير، لا يعمل إلا الخير، هو ده الإله اللي احنا ليه. لا يمكن ابدا تغلط، من كل كلامك الصالح مش ممكن كلمه هتسقط، تخطيطك رائع لحياتنا ولا يمكن ابدا تغلط، من كل كلامك الصالح مش ممكن كلمه هتسقط، عارف ايه الافضل كل حياتنا معاك في أمان، حاشا في يوم إنك تأذينا، كل خيرنا مهما كان، عارف إيه الأفضل لينا، كل حياتنا معاك في أمان، حاشا في يوم إنك تأذينا، كل خيرنا مهما كان، كل خيرنا مهما كان صالح دايما مهما بيحصل، عارف انت بتعمل ايه، قصدك دايما هو الافضل ليك، الحكمة في امتى وليه، صالح دايما مهما بيحصل، عارف انت بتعمل ايه، قصدك دايما هو الافضل ليك، الحكمة في امتى وليه، بتغير أوقات وزمان، وإني جافي حلاوة بتخري وحدك ليك كل السلطان، ليك في الموت أكتر من مغرب، بتغير أوقات وزمان، وإني جافي حلاوة بتخري وحدك ليك كل السلطان، وحدك دايما من ناحيتنا خير وسلام رب شفاء. انت اله القدرة وملجأ، برعايتك تحمل وتصور، وبيدك ترسم ايام مستقبلنا معك مضمون. انت اله القدرة وملجأ، برعايتك تحمل وتصور، وبيدك ترسم ايام مستقبلنا معك مضمون. راسم كل العمر وعاد كل الخير لحياتنا منه، لما بنتعب وحدك شايف تقدر تسند ما انت معيد. راسم كل العمر وعاد كل الخير لحياتنا منه، لما بنتعب وحدك شايف تقدر تسند ما انت معيد. الحديث بتاعنا النهاردة بيتكلم عن الإله اللي بيعرف يحقق الوعود، الإله اللي ينفع يحقق وعوده، اللي يقول الكلمة وهو قدها. في توصيات القديس العظيم بولس الرسول للتسالونيكيين في الرسالة الأولى في أصحاح 5، دايما في آخر كل رسالة كده يحط لهم شوية توصيات، يسيب معهم كلمتين كده في الآخر. في تسالونيكي الأولى 5 سايب شوية كلام كتار، بس ساب لهم عدد، يعني في وسط الكلام الكبير والكتير في تسالونيكي الأولى 5:24 بيقول لهم كده: أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. تسالونيكي الأولى 5:24. يمكن الشاهد مش مكتوب قدامنا بالرقم، لكن أنا بقوله لك عشان تحفظه، عشان لما يجي عدو كل بر يتكلم ويقول لك فين الإله ده، قل له اللي وعد أمين، اللي وعد أمين، أمين هو الذي دعانا، الذي يدعونا، الذي وعدنا، هو سيفعل أيضا. ليس الله إنسانا فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم. هل يقول ولا يفعل؟ هل يتكلم ولا يفي؟ إلا ربنا، إلا ربنا. عشان كده النهاردة وانت شايف المشهد الأليم، المشهد الصعب اللي احنا فيه النهاردة، ما تنكسش راسك، ما تحزنش وتكتئب. هو عارف بيعمل ايه. صحيح راحوا، لكن صدقني راحوا في مكان أفضل، راحوا ترتيب الرب ليهم إنهم شمعة حياتهم تخلص هنا، واللي فيهم كان مستعد لازم هو النهاردة عند الرب يسوع بينعم ويستمتع ويهنأ. الإله ده النهاردة أنا هكلم حضراتكم عنه إنه ما عندوش حاجة اسمها يقول وما يعملش. وقبل ما استنى تليفوناتكم تشاركونا في الحلقة، وأنا يعني بطلب من حضراتكم طلب من فضلك النهاردة في الحلقة بتاعتنا، يعني بطلبة خاصة، اتكلم لو عندك مشاركة تحب تشارك بيها شعب الرب اللي بيسمعك، مش مجرد انك تشارك بيها يعني في حتة مداخلة في البرنامج، لا، انا عايزك لو هتشارك شارك من قلبك. شعب النهاردة يحتاج كلنا نحط ايدينا مع بعض ونتمسك بالرب من جديد، ونعود اليه ونحبه ونثق فيه من جديد. ده احتياجنا الاول والاوحد. ربما قبل ما رنم لك الترنيمة اللي بتقول الكلمة منك مش أوهام، صحيح أنا رنمتها في البرنامج هنا يمكن مرة أو اتنين قبل كده، بس هي مناسبة قوي لموضوعي النهاردة، وأنا عايز أشجعك قوي عن الإله ده. أشجعك إنه الإله ده عارف هو بيعمل إيه. الكلمة منه مش أوهام، الوعد قاله مش أحلام، الكلمة ثابتة ووعده حق وهو على وعده سهران. تصدق؟ ما هو لو مش مصدق عمرك ما هتعرف تاخد. اللي بيصدق بياخد، واللي مش بيصدق عمره ما بيعرف يعني يستريح حتى. ربنا لما يوعد ولما يقول كلمة هو قدها. وأنا قلت الكلام ده قبل كده بس هقوله تاني. وهو بيقول الكلمة، ركز معايا كده أرجوك، وهو بيقول الكلمة بدم قالها، الكلمة بتاعته ليها السلطان. وهو بيقولها حتى لو مفيش حاجة قدامه، وهو بيقول الكلمة تتخلق الحاجة، تتوجد. ده سلطانه وسلطان كلمته. أشجعك النهاردة أنك تصدق اللي وعد الإله الأمين. جايين واثقين إنك حي. أيوة رب، أيوة رب، جايين واثقين إنك حي موجود يا رب. بنترجاك، أنت مش برا المشهد، أنت في قلب المشهد، أنت عارف أنت بتعمل إيه. زي ما كانت بتقول الترنيمة اللي فاتت، اتشجع، تعال النهاردة خلي الثقة تسري إلى نفسك من جديد. هحكي لكم كمان شوية عن ناس أنا قابلتهم. واحد قال لي كده في مرة، بس أنا عايز أرتل دي. واحد قال لي في مرة كده، معلش أنا يعني أنا كنت فاهم إن الموضوع هياخد له شهر، اتنين، خمس، ست شهور، سنة، اتنين، لكن الموضوع طول. هو مستني إيه؟ ربنا مستني إيه؟ حاسب، حاسب. خلي بالك، خلي بالك، أنت بتتكلم عن إله الكون. تعالى النهاردة لو أنت مش قادر تصدق، قول للرب اخلق فيا الثقة، اوجد في قلبي. موجود يا رب، بنترجاك. انت كل اللي عليك تعمله النهاردة انك من اول وجديد تعود للرب وتثق فيه من جديد. وشوف، وانا مصدق مش بس في تتابع الاحداث ده، انا مصدق كمان في اللي جاي، لانه عارف هو بيعمل ايه. امين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل ايضا. تسالونيكي الاولى 5:24. تعالوا نرنم عن كلمته اللي هي مش اوهام. يلا نرنم. الكلمة ثابتة وعدك حق، وانت على وعدك سهران. ما هو انت رب ومش انسان، تقول وتوفي وليك سلطان. صادق امين مش هقبل شك، اصلك امر ومش ندمان. جايين وموثقين انك حي موجود يا رب، نترجاك ماسكين في وعدك. انك جاي بجود عظيم للي استنى، موجود يا رب، نترجاك الهي حي مستنى. رب الخالقه وكل الارض عندك مسهل تدي ضمان. لو الجبال رح تنهز، مش رح يزول عنك احساس بالنعمة. تسند ضعف القلب والكلمة تشفي من الاحزان. الخوف تقام بغمر الحب، تزيل فيزيد الايمان. جايين ووطن انك حي موجود يا رب، نترجاك مسكين في وعد. انك جاي بجود عظيم اللي استناك، موجود يا رب، نترجاك الهي حي مستناك. كلمة ثابتة كل زمان، حقيقة مع كتر الاوهام. حتى لو للشك مكان، ليها وقت أكيد هتبان. هضاب جبال وسهول وديان، كل اللي هتوصل الأحزان ميراثي همي رغم الحرب مغلوب عدوي والشام كان جاي وفي إنك حي موجود يا رب نتركك مسكين في وعدك إنك جاي بجود عظيم الاستنان موجود يا رب بنتركك إلهي حي مستنى لم ترى عين إلها غيرك يفتح السجن وينسع الكروب أشكرك لم ترى عين إلها غيرك يفتح السجن وينسع القيود ويشق الغمض فإذا قريب لا تعيق جبال أو سور لن ترى عين إله غيرك لن ترى عين إله غيرك من سواك يا ترى في الأدوار أو ينجي النفس من دب القصور من سواك يا ترى في الأدوار أو ينجي النفس من دب القصور من ينير القفر حل الظلام من بيتلم من السماوي يجود لن ترى عين إلها غيرك لن ترى عين إلها غيرك كم تألمت على عود الصالي كي تعد لي مكانا في السماء كم تألمت على عود الصالي كي تعد لي مكانا في السماء ووعدت لي ستأتي عن طريق تخطفني بهتاف للعالم لن ترى عين إله غيرك لن ترى عين إله غيرك الله الذي لم يشفق على ابنه الله الذي لم يبخل علينا الآب الذي لم يبخل علينا بابنه الذي أعطى كل ما عنده ابن حضنه ابن محبته وحيده قدم لينا أعظم ما يمكن أن يقدم عطية العطايا يسوع المسيح كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء الآن من إيه يا إنسان خايف على إيه يا إنسان زعلان على إيه يا إنسان إن كان الله أعطى أعظم ما يعطى زعلان على إيه وخايف على إيه ليش النهاردة تعيد الثقة من جديد في إله عظيم لم ترى العين مش بس إله مثله لم ترى العين لا العين الجسدية ولا العين حتى عين الإيمان لم ترى عين إلها غيره أخذ تليفون ألو ألو أيوة معك أنا من صفت اللبن أهلا وسهلا يا أخونا أنا عايز أقول حاجة الله وعده ثابت حتى لو الظروف اتغيرت الله كلمته ثابتة الله في البيت هو اللي هتتحقق حتى لو العيان بيقول ده مش هيحصل. صحيح صحيح. كلام الله في النهاية هو اللي بيتحقق. أكيد. أشكرك أخي كامل. رغم اللي بيحصل حوالينا وعكس اللي الواحد شايفه، لكن في السماء العيد أعظم اللي بنشوفه على الأرض. حلو قوي، اشكرك جدا يا اخ كامل، وشكرا على المداخله الجميله. بيقول الاخ الحبيب من صفت اللبن الاخ كامل، بيقول انه يعني في الاخر لازم ربنا وعده يتحقق. كلام، انا بشكرك انك قلت الكلام ده، وبشكر ربنا ان لسه في شعب الرب ناس شايفه ده رغم كل اللي بيحصل. انا اشجعك جدا، اشجعك جدا النهارده من اول وجديد، اشجعك تقول للرب النهارده كلمتك في الآخر هي اللي بتثبت، كلمتك هي اللي بتمشي. ولا واحد من دول مهما كبر ولا علي، يعني مهما كان حتى وسموهم الأعلى، ولا حتى لو الأعلى ده عملوا له مجلس، أؤكد ليك إن الأعلى فيه أعلى منه. في مزمور 93 بيقول لنا كده، إن هو في العلا أقدر، إن هو في الأعلى، هو الأعلى يراقب. أشجعك، أشجعك تثق في الرب من جديد. أخذ تليفون تاني. ألو ألو ألو، تفضلي. مساء الخير، ازيك يا أخي ناصر؟ أهلا وسهلا بحضرتك، ربي يبارككم كتير. كتر خيرك، اسم حضرتك؟ أنا بس مش سامع حضرتك قوي. اسم حضرتك؟ أنا إيمان. أهلا بيك يا ستي. أهلا بيك. تفضلي. أنا عندي حاجة صغيرة أشارك بيها حضرتك بسرعة. تفضلي تفضلي. مش عايزين ننسى، إحنا بلا شك إحنا دلوقتي بقينا في برية فيها عناء وفيها بكاء وفيها ألم كتير قوي. صحيح. بس عايزين نفتكر إنه شعب الله لما خرج من أرض مصر كان شاكك جدا في موسى، وكان شاكك جدا في قدرات الله. صحيح. فإحنا مش عايزين نشك أبدا، لأنه لما مشوا في البرية الرب اداهم من وسلوى وكان معاهم للآخر. صحيح. إحنا هنعبر وادي البكاء أكيد أكيد بالرب. نفسي نصلي الوقت اللي جاي إنه تعالى يا رب أعبر بينا، إحنا مشتاقين ليك قوي يا رب. إحنا خلاص عايزين الرب يجي، نصلي ان الرب يجي وياخدنا من ارض العناء والتعب. أمين. مش عايزين نفضل يا رب احمينا، لان هو فعلا حمينا. يا رب احفظنا، لان هو بلا شك حفظنا. امين. فانا نفسي انه نسمع من حضرتك ونرنم معاك ترنيمه انه يملك طول الرحله معين، انت لينا راعي وانت امين، وهتعدي بينا وادي البكاء. امين. اشكرك جدا. خلينا نكون عندنا ثقه بالرب اكتر من كده. انا عارفه ان احنا هنفضل في ارض العناء، لكن نصلي ان الرب يجي وياخدنا من ارض العناء والتعب والبكاء ده. امين. اشكرك جدا. ايمان بتقول، اختنا ايمان بتقول فكره، بتقول ان احنا مش هنقعد نبكي على الوضع الحالي ونبكي على اللي حاصل هي البريه بريه عنا والتعب، والارض ارضيه تعب وبريه تعب وشقة، فيها وجع وفيها ألم وفيها شك. قلتي كلمة جميلة عن الشك، كان الشعب بيشك فعلا في موسى، ودي حقيقة. الناس اللي فاهمة أمور الله كويس تعرف من خلال ترحال شعب الله في القديم ده لمحة صغيرة عن شكل البرية اللي احنا معدين فيها هنا. أشجع حضراتكم النهاردة مش إنك تمسك في السلبيات، تمسك في التعب في الوجع في الألم، لكن امسك في الرب، امسك في الكلام الجميل اللي الرب بيقوله لك النهاردة من خلال الكلمة المقدسة. امسك في وعده وتمسك بيه. الآية بتاعت النهاردة بتقول كده، أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. طب هاخد تليفون أخير وهرنم. أشكركم طبعا على مشاركات. ألو ألو. أيوة أيوة. مساء الخير. مساء الخير يا ستي، تفضلي تفضلي حضرتك على الهواء، عرفينا بنفسك. ايوه عرفنا. اهلا بيك يا ستي. انا جوليا من النيل. كنت عايزه اقول ان الرب صالح ولعبد كل الاسر اللي فقدت ناس، ولعبد كل ما بيعمل الخير، لان هو اله التعويضات. انا فقدت طفل وحضرت وعظه للاخ ناهر ويقول لي مسكن العاطف في بيت وام اولاد فرحانه، ورب عوضني وانا حامل دلوقتي، وكنت عايزه اشارك بالاختبار دوت علشان اتعزى مع اخواتي وان كل الناس اللي بيحضروا يتعزوا يفرحوا على الهواء. وانا بشكر الرب لان هو اله التعويضات والاله الصالح الامين اللي مش ممكن ابدا يرجع في وعوده. صحيح. وهو اله الامس واله اليوم، وانا بثق انه ينصر لكل الاسر الحزينه ديت ويعزيها ويعوضها، وان هو بيعمل الخير مش ممكن ابدا. الرب يخلص وعده معانا أشكرك. ولا يزعلنا ولا يضايقنا، وهو بيتضايق لينا ويتألم. انا بشكرك خالص يا اخ ناصر، ربنا يخليك. وانا بتابع البرنامج بتاعك، انت امراه خالص وربي يبارككم انت والاخ ماهر. شكرا، كتر خيرك. اختنا جوليا بتقول انه كانت في حاله من على قد ما انا فهمت الصوت شويه مش واضح، لكن انا عايز اشجعكم قوي بس في الكلام اللي هي قالته، لانه كلام الى حد كبير انا شايفه كلام حلو. بتقول انه كنت تعبانه وبعدين فتحت خدمه اسمعها، ولما سمعت الخدمه لقيت نفسي اترفعت وتشجعت وسمعت سمعت الاخ ماهر واتبركت وتشجعت وابتدت ترنم وتفرح. انا عايز بس عايز اوصل لحضراتكم معلومه مهمه، خلوا بالكم منها كويس قوي. لما تبقى موجوده قدامنا الافراح والاحزان، انا عارف ان ممكن الاحزان تكون طبقه، احنا شعب احيانا يعني بيميل للشجن شويه، يعني لو واحد فينا حتى حصل معاه حاجه دايما يحس انه حتى لو حصل معاه حاجه كويسه بعديها هتحصل حاجه وحشه، عندنا الاحساس الصعب ده. النهارده اختار انك تثق في الاله اللي يعرف يفرح، اللي يعرف يشجع ويرفع ويدفع. كاتب الترنيمه اللي جايه بيقول انه يا رب انا بشكرك لاجل حكمتك، انت عارف انت بتعمل ايه وانا مصدقك وهكمل معاك كده. الترنيمه دي كاتبها الدكتور زكريا عوض الله، بتقول حكمه الله العلي كيف تقصر. الترتيله دي عباره عن حوار بين واحد مختبر واحد متشكك. المختبر بيقول للمتشكك خلي بالك يا صاحب، وبيقول له تعبير برضو للي مش هيفهمه لان هي التانية باللغة العربية، بيقول له صاحي مهلة، على مهلك على مهلك، خلي بالك قبل ما تتكلم عن ربنا انه بيأسى، وقبل ما تتكلم عن ربنا انه بيعمل حاجات صعبة. خلي بالك الاله ده اللي احب اللي اعطى الكل لا يستطيع غير انه يدي الخير، يفرح يبارك يعزي. بقول لكل نفس حزينة، بقول لكل نفسية مكسورة، أمين هو الذي يدعوكم، أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. معنا تليفون من إيطاليا ناخده عشان ما يستناش على الدولة كتير. ألو ألو ألو، أيوة أيوة، تفضل حضرتك على الهواء. مين؟ أنا أشرف كنت في إيطاليا، لك أيوة تفضل. أهلا أخ أشرف. أنا بشكركم يعني البرنامج خدام، ربنا يبارككم بركة كبيرة وبنشجع، وكلامك مشجع لينا تعيش يا أخونا أشرف، ربنا يبارك يعني. تعيش. أنا قاعد قدام البرنامج دلوقتي بسمعه مرفوع، أنا قاعد مستنيه ما كنتش عارف ميعاده ومستنيني الساعة 6 لأن أنا بحضره دايما متسجل بالليل. ربنا يحافظ عليك ويباركك. ربنا يبارككم وعمل جميل صدقني، وربنا يبارككم يعني. تعيش يا أشرف. ونفسي تصلي لي كده خلاص يعني. حاضر يا حبيبي، هذكرك واحنا بنصلي. حاضر، هصلي لأجلك. رب معاك ويشجعك، وشكرا على اتصالك وتشجيعك لينا. اسمع معنا الترنيمة اللي بتقول إن الله في حكمته إله عظيم يعرف ماذا يصنع، ويا كل متشكك صاحب الكون يدير هذا الكون في عناية، كل الكون يعرف يدوره كويس، عارف الأمور، عارف المواقيت، عارف الأشياء، عارف الأحداث. النهاردة ابتهج وانت بتسمع عن إله صاحب حكمة، اسمع من مختبر وهو بيقول لك عن إله حكيم يستطيع. الله العلي كيف تقسو، حاشا كلا، قلبه الصالح جدا ألا يحنو. صاحي مهلا، أنت لا تفهم ما يجريه حقا، هو يدري كل ما يعمل فهو الحق صدقا. لست تدري هو يدري، لست تدري هو يدري، هو يدري دائما كل الصلاحي، أنا جدا إن أفكاره تعلو عنك صحيح عنك جدا حين يظلم الطريق لا تراه لست وحده لست وحده يهدي أقدامك في السير وراه دعه قبلك يهدي دربك دعه قبلك يهدي دربك صاحب العرش يدير الكون طرا في عناية الغدو يدريه بل يديه أمرا للنهاية كل شيء يعمل للخير حتما هو يجري هو يجري فليكن فينا الرجاء فيه دوما هو يدري كل أمري هو يدري كل أمري حين لا تفهم ما يدري صديقي وآمن حين لا تدرك معنى للطريق هو ضامن ثق بحب خالص بلا حدود في المسيحي في المسيحي من فتحت من سيعطي كل جودي ذا حبيبي يا حبيبي ذا حبيبي يا حبيبي ثق بحب خالص بلا حدود في المسيحي في المسيحي من فدحت من سيعطي كل جودي ذا حبيبي يا حبيبي ذا حبيبي يا حبيبي ذا حبيبي يا حبيبي ثق بحب خالص بلا حدود في المسيح ما تخافش ما تخافش ده الإله اللي وعد أيوة وعد وعود عظمى وثمينة وعد إنه شماله تحت رأسنا ويمينه تعانقنا شمال المحبة التي تحتضن واليمين التي تدافع عنا ممكن واحد يسأل بقى في الموضوع ده ويقول كده طب لما هو بيدافع عنا الناس اللي بتقع دي بتقع ليه؟ خلي بالك خلي بالك في مسرة مشيئته وفي حكمته حاجات كتير حاجات كتير في حياتنا هو بيتصرف فيها بطريقته وهو عارف يعمل ايه زي حدود السكن زي الاجل زي العمر العمر ده بتاعه ايوب يحكي عن الاجل يقول ان هو الاجل ده بتاعه هو اللي عارف الاجل عارف النهايه عارف الوقت بتاع العمر شكله ايه انا شجعك النهارده انك يعني تخضع للايدين دول الايدين اللي فيهم اللي فيهم الحنان والراحة والضمان اللي فيهم إيد بتحتضني إلى, إلى, إلى القلب شماله تحت رأسي واليمين التي تدافع عني الحرة اليمين التي يعني تدفع عني كل أمر لا أحتمله طب هل ده معناه؟ هل ده معناه إن أنا مش هتعب؟ هل ده مش معناه إني مش حمرت؟ هل ده معناه ان ممكن ما موتش كلام ملوش معنى ده هو بنفسه قال في العالم سيكون لكم ضيق هو عارف ان البريه صعبه البريه صعبه مزعجه قاتله كل اللي عليك تيجي تحتمي في الايدين اللي في يوم من الايام اتفردوا على الصليب والنهارده الايدين دول واحده فيهم بتحتضننا والتانيه بتدافع عنا أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل مصدق هتاخد مش مصدق عمرك ما هتاخد غير الوجع والأزمة والألم في هذه جميعها، قال بولس الرسول، في هذه جميعها، أو مش بس في في كل هذه، في كل هذه يعظم انتصارنا، بل نحن أعظم المنتصرين بالذي أحبنا. نفسي أشجعك قوي بترنيمة قديمة قديمة قديمة قديمة كاتبها بيقول له يا رب أنت وحدك فيك عزاء قلبي. هاخد تليفونات كمان شوية، هاخد يعني هاخد يعني هاخد تليفون قبل الفاصل على طول. حاضر. كاتب الترنيمة دي بيقول له يا رب أنت وحدك فيك عزاء قلبي، ما من مرة طلبتك إلا وبتنجيني، قلبك كله حنان يا رب يا حنان، إن نسيت الأم راضعها أنت لا تنساه. فيها عدد الترنيمة دي بيقول كده، بيقول وعدت وقلت يا رب، أنا اخترت الترنيمة عشان العدد ده، وعدت وقلت يا ربي دايما أنا معكم، وإن كنت أنا معكم يبقى مين عليكم. أولها بيقول يا رب أنت وحدك فيك عزاء قلبي، قلبك كله حنان يا رب يا حنان، إن نسيت الأم راضعها أنت لا تنساه. أيوة أنت لا تنساه، حتى هؤلاء ينسين، حتى الأمهات الحنائن ينسين، حتى هؤلاء ينسين، وأنا لا أنساكم يقول الرب. ما تخافش، ما تخافش يا شعبا منصورا بالرب، ما تخافش، ما تخافش، ليك إله يعرف يحن، حتى وإن كان عنده أحيانا أمور متعبة في نظرك هو قاصد بيها خير. طب افرض سمح إن العمر يخلص، واحد في مرة قال عن العمر لما يخلص والموت هو ربح، صدق الرب، صدق الرب النهاردة وتشجع ورنم، فيك عزاء قلبي، وعدت وقلت يا ربي دايما أنا معكم، وإن كنت أنا معكم شوفوا مين عليكم، قلبك كله حنان. عزا قلبي ما من مرة طلبت إلا وبتنجيني، يا رب انت وحدك فيك عزا قلبي ما من مرة طلبت إلا وبتنجيني، قلبك كله حنان يا ربي ها حنان، قلبك كله حنان يا ربي ها حنان، إن نسيت الأم راضعها أنت لا تنسى، أنت لا تنسى، أنت لا تنسى، إن وقعتي في الأرض والأعداء حواليا ألاقيك ربي حبيبي ماسك بيدي جاي، إن وقعتي والأعداء حواليا ألاقيك ربي حبيبي ماسك إيدك، قولوا معايا قلبك كله حنان يا ربي يا حنان، قلبك كله حنان يا ربي يا حنان، الأم راضعها أنت لا تنسى، إن نسيت الأم راضعها أنت لا تنسى، أنت لا تنسى، وعدت وقلت يا ربي دايما أنا معكم، وإن كنت أنا معكم شوفوا من علي أشكرك، وعدت وقلت يا ربي دايما انا معاكم، وان كنت انا معاكم شوفونا عالي رنم قلبك كله حنان يا رب يا حنان، قلبك كله حنان يا رب يا حنان. من نسيت الأم رضعها أنت لا تنسى أبدا، أنت لا تنسى أنت لا تنسى أنت لا تنسى. صدق الرب النهاردة اللي في حنانه بيقول لك ما تخافش، أنا وعدت أنا بنفذ. حتى لو انتهت حياتك، لو أنت واحد من أولاد الله، لو انت واحد من المستعدين، حتى لو حياتك خلصت، لو شمس عمرك غابت، هتضيء هناك في أبدية سعيدة عظيمة. يبقى ساعتها الموت مش خسارة زي ما بيقولوا الناس أول ما تيجي سيرة الموت تلاقي كلمة يا خسارة. لا يا حبيبي، الناس تقول عن الموت خسارة، لكن الناس اللي عايشة للرب بجد، الناس دول بالنسبة لهم الموت هو ربح. أشجعك من كل قلبي، أشجعك. هاخد تليفون وبعدين نطلع فاصل وبعدين نكمل موضوعنا. وعود الله التي يحققها، أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. ألو؟ ألو؟ أيوة. مساء الخير. مساء النور. الأخ عطية من دلجة. من دلجة، ربنا معاكم يا حبيبي، بنصلي لكم بنصلي لكم. ازيك يا اخ ناصر؟ سلامات يا حبيبي. البرنامج لمح من قلبي. قول تاني من فضلك. قلت الاخ عطية. اهلا بيك يا حبيبي. بتقول البرنامج ايه؟ البرنامج لمس قلبي. لمس قلبي. ربي يباركك. لمس قلبي. أقدر أقول الله الذي رعاني منذ وجود. صحيح. إلى هذا اليوم. أمين. أمين. الرب هو اللي بيرعاني منذ وجود. صحيح. صحيح. يعني رغم الأحداث اللي بتحصل. رغم الأحداث اللي بتحصل، بس الرب يخرج من الآكل أكل من الجاف. سكته يا حبيبي. طريقته هو كده. بيعرف ياخد الحاجات يشتغل بيها معا للخير. للذين يحبون الله يعرف يخرج من الاكل اكلا ومن الجافي حلاوه. اتعزيت وانت بتكلم يا اخويا عطيه، اتفضل كمل. هو امام الرب طيب، يعني ما سبناش ولا لحظه، وان شاء الله الاحداث عندكم احسن او الامور اهدى دلوقتي. صدقني نشكر الرب يسوع كمان. نشكره، يستحق الشكر. الرب يباركك وشكرا للمشاركه. ربنا يبارككم ويحافظ عليكم، واحنا بنصلي ان الرب في الايام اللي جايه يصنع لشعبه اختبارا جديدا. في مننا ناس يا اخ عطيه ويا كل شعب الرب للاسف مش بيقدروا يتلمسوا ايد الرب بسهوله. اتشجع ويا شعب الرب كله اتشجع، ايد الرب موجوده، كل اللي عليك تصدقه وتثق انه موجود. زي ما كنا بنرنم من شويه، واثقين انك موجود، جايين بنرنم واثقين انك حي موجود وبنترجاك ومصدقين انك لابد ان تتدخل. هاخد كمان تليفون تاني بعدها نطلع فاصل. الو الو، ممكن حضرتك او حضرتك توطي التلفزيون؟ ممكن توطي التلفزيون لو سمحت. الو الو، فيبي الو فيبي. الو. ايوه ستي اتفضلي، انت على الهواء اتفضلي. الو، مع حضرتك. وطي التلفزيون وكلميني من التليفون من فضلك. الو. ايوه انا سامع حضرتك اتفضلي، انت على الهواء. يا اخ ناصر، اهلا بيك يا ستي. الحمد لله بالسلامه، وحشتنا في برنامج يلا نرنم. امين. نفسي اقول لك ان قلبنا طبعا بيبكي طبعا من الاحداث اللي حصلت. طبعا. لكن زي ما حضرتك قلت هو أمين وهو سيفعل، وإحنا عندنا رصيد من الثقة في ربنا. أمين. وتاريخ بيشهد عنه وعن أمانته. أمين. مش حاجة جديدة. أمين. واللي حاصل ده بس أقول للمشاهدين إنه حاصل من زمان، زي ما أختي مزبوط. إيمان من الإسماعيلية قالت من أيام موسى ولغاية النهاردة. مزبوط. كل ده حاصل زي ما هو، لكن إحنا واثقين في إلهنا الحي اللي أمس واليوم وإلى الأبد. أمين. أنا نفسي أقول إن الرسالة مش للي راحوا مننا، مع إني قلبنا بيبكي عليهم. الرسالة لينا ولكل واحد فينا، لأن الرب قريب. ما بقتش الأحداث بعيدة عننا أخ ناصر. صحيح. الأحداث بقت جوه بيوتنا وجوه شوارعنا وجوه أحيائنا. مظبوط. علشان ربنا عايز يقول توبوا وارجعوا. أنا قريب، أنا جاي. في وعظة لكل واحد فينا. هو يضع حد للأمور، لكن إحنا هنعمل بها إيه؟ ده اللي أنا نفسي أقوله النهاردة. أشكرك. توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم، وتأتي أوقات الفرج من عند الرب. أشكرك. الموت مش بس في النار اللي احنا بيطلق على الناس وهي طالعة من الكنائس، لا، الموت ممكن وانت نايم وانت صحي وانت في بيتك. صحيح. يحصل. صحيح. لكن هو في أتون النار، زي ما كانت الترنيمة اللي قلتها لنا، في أتون النار وفي جب الأسود، مش بتاع دانيال. أمين. بتاعنا النهاردة. هاليلويا. في كل بيت فينا. أشكرك. أنا جدا. أنا بشجع كل أسرة وكل حد. أمين يا ستي. ربي باركك. يتكل على الرب ويصدق فيه. أمين. رصيد الثقة اللي بيننا وبينه يسمح لنا إننا نثق فيه للأيام اللي جاية مدى الحياة. أمين. أمين. أشكرك جدا على الرسالة اللي وصلتيها. ربي يباركك. فعلا إحنا احتياجنا، إحنا الأحياء اليومين دول، إن إحنا الموضوع مش في اللي راحوا. اللي راحوا خلاص سمح الرب بيهم وخلاص، إحنا ما ينفعش نرجعهم. هو سمح وبنرضى وبنهدى بين إيديه وبنقبل. زي كتير جدا من السنين اللي فاتت، زي ما كانت أختنا حتى بتشاور، إن الأمر من عند الرب أكيد ويقين متين لا يلين. هو وعد انه في حياتنا هتكون امور صعبة، لكن هو موجود. ما تخافش يا شعب الرب. احنا كده ضاع وقت الفاصل، احنا هنكمل. اخد مكالمة اخيرة من المنيا. تفضلي. الو. ايوة تفضلي. ايوة مساء الخير يا اخو ناصر. مساء النور يا ستي، اهلا بيكي. ربنا يباركك. تشكر ويباركك كتير. ايه انا بس حابة اشجع، البرنامج رائع وانا مبسوطة جدا، ولان الكلام كان شخصي جدا ليا. شكرا للرب. وانترك قلت في العالم في ضيق فعلا، واوقات كتير بنمر بالضيق ده، بس الله صالح وايده صالحة جدا وايده حنينة بشكل غير عادي. فحابة اشجع واقول لك شكرا، وشكرا للرب اللي بيديك الكلام اللي تشجعنا بيه. يكرمك الرب ويباركك. وشكرا للمداخلة، كتر خيركم للمداخلات، شجعتونا. أنا عايز بس أوصل ليك يا شعب الرب إن هذا الإله الذي نعبده، نحن لا نعبد وهم ولا نتعاطى المشاعر عشان خاطر يعني كده نريح نفسنا بالمسكنات. إحنا لينا إله عظيم. كاتب الترنيمة اللي جاية بيقول يا رب إني أعطيك هذه الحياة، هذه حياتي، ماذا تريد؟ وعدك يعطي نفسي يقينا، أثمر فيك بل وأزيد. يا رب حتى في الوقت الصعب، أول الترنيمة بيقول له ربي حياتي تحلو بحبك، ليس سواك ربي حبيب، تملك قلبي، أشد يقينا معك جراحي سوف تطيب. أقول لكل مجروح، سواء من هذا الأمر أو من أمور تانية، أقول للناس اللي تعبانين في شغلهم، أقول للناس اللي تعبانين من جيرانهم ربما، من اللي حصل حواليهم، أقول للناس الموجوعين تحت المرض أو تحت الوطأة، أقول للناس اللي تحت الدين، أقول لك ما تخافش. تعال النهاردة من جديد امسك في الرب، اتشعبط في الرب، اتعلق بالرب. هو اللي وعد مرة، تقال عن دانيال كده، سألوا الملك في جب الأسود بيقول له هل إلهك الذي تعبده قادر أن ينجيك؟ قال له أيها الملك عش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. هذا الإله يستطيع. كل اللي عليك تعمله النهاردة أنك تصدقه وترجع له، تثق فيه من جديد، قل له معك جراحي سوف تطيب. اتشجع وقل له كل العمر ليك، أرحب بك في قلبي وفي حياتي. تحلو بحبك، ليس سواك ربي حبيب، تملك قلبي، أشدو يقينا معك جراحي سوف تطيب عرش قلبي وملء حبي وكل عمري وقعتي ليس كلاما ولا انفعالا بالصدق آت بجملتي روحك الرب قوة حبي يرثي لضعفي يشفع في يملك ذاتي كل حياتي أشهد عنك حلو لي هعرش قلبي وملء حبي وكل عمري وطاعتي ليس كلاما ولا انفعالا أحيا لشخصي أحيا لربي أغلى رفيق حين أصر يبقى سروري بسلام ربي وقدرتي عرش قلبي وملء حبي وكل عمري وطاعتي ليس كلاما ولا انفعالا بالصدق أدنو بقلبي هذه حياتي ماذا تريد وعدك يعطي نفسي يقينا أثمر فيك بل وأزيد هعرش قلبي وملء حبي وكل عمري وطاعتي ليس كلاما ولا انفعالا عرش قلبي وملء حبي وكل عمري وطاعتي ليس كلاما ولا انفعالا بالصدق آت بجملتي يا رب أنا وشعبك أنا وشعبك يا رب أنا وشعبك يا رب وكل مجروح وكل موجوع وكل متألم وكل متأزم وكل رب من هم تحت وطأة أو في مرض أو تحت دين أنا وشعبك يا رب النهاردة بنجيلك بنقول لك كنيستك كنيستك الغالية اللي اقتنتها بدمك يا رب الموضوع مش موضوع شطارة فينا أن احنا نحافظ على أنفسنا ما فيش واحد فينا يا رب ينفع يحافظ على نفسه مهما حط الأسوار والحماية يا رب إمكانياتنا في الوضع الحالي وفي غير الوضع الحالي نحن لا نستطيع أن نحفظ أنفسنا يا رب إحنا بنجيلك إحنا وولادنا وبيوتنا وحياتنا وظروفنا وفلوسنا واللي عندنا واللي لينا يا رب بنحط كل شيء بين إيديك إحنا واثقين في وعدك اللي وعدته واللي مش ممكن تتخلى عن إنك تنفذه أنت لا تسكت عن وعدك يا رب أنت لا تتخلى عن كلمتك الناس بتغير كلمتها في ثانية لكن أنت لا أنت لا أنت لا يا رب بنصدقك بنصدقك إنك تنجي بنصدقك إنك تعرف بنصدق إن وعدك وثيق معي كل الطريق في وسع أو ضيق أنت نعم الرفيق أشكرك أشكرك أشكرك أنا وأخوتي أشكرك وأنا مصدق أنك موجود أشكرك عشان كل طلبوا منا نصلي لأجلهم أشكرك لأجل أخواتنا اللي عملوا مداخلات وقالوا كلام جميل ده معناه أن شعبك بيوعى بيوعى على عظمتك وبيوعى على مجدك وبيوعى على أيديك الحلوة اللي بتشتغل فينا ما احنا كنا رب في وقت من الأوقات حتى في الحالة اللي كنا متخيلين إنها أمان كنا شايفين إن ده عادي النهاردة احنا بنقول لك بنشكرك حتى اللي شايفينه مش عادي صلي لأجل أخونا أشرف اللي طلب إن احنا نذكره صلي لأجل كل مريض بنصلي لأجل كل متعب صلي لأجل كل مديون بنصلي لأجل كل من هم تحت وطأة بنصلي لكل الناس اللي لسه لحد النهاردة مش قادرة تحس بعظمتك وبشغل إيديك وبقوتك وبوجودك. بصلي يا رب النهاردة أنك تفتح كمان عينين جديدة لناس حتى لو ما كانوش عرفوا عن حد اسمه المسيح أساساً. بنصلي أنك النهاردة تفتح عيون جديدة وقلوب جديدة عشان تشوفك يا رب الحقيقة والراحة والحرية والمتعة والرفعة والقوة والتعزيات. أشكرك من كل القلب. هاليلويا هاليلويا لك كل الحمد. أنا نسيت نفسي وأنا بصلي. أشكرك يا رب من كل القلب. في تليفونات كتير قوي. أنا عايز أرنم. طيب أنا عايز أرنم. عندنا 4 تليفونات ولا 3. أنا أشجعك قوي ترنم معايا الترنيمة اللي جاية. بيقول كاتبها: ووعده وثيق معي كل الطريق في واسع أو ضيق هو نعم الرفيق. أشجعك قوي تقول للرب النهاردة إنك أنت ليا وهذا يكفيني. رب يسوع لي لن يؤذني ظلام، سأشدو بابتسام أعيش في سلام. ووعده وثيق معي كل الطريق في واسع أو ضيق هو، أيوة هو نعم الرفيق والصديق. اتشجع، صوته يسوع لي، وعده يسوع لي. ما تخافش من اللي جاي، ليك إله صالح، إله بكرة ومبارح، إله مش بتاع مصالح، إله واسع المطارح، بكرة زي مبارح، إلهي صالح. سأشدو بابتسام أعيش في سلام، ووعده وثيق معي كل الطريق، فوعده وثيق معي كل الطريق في واسع أو ضيق هو نعم الرفيق. وعده يسوع لي معك رغم الظروف، فقلبي يلعطوك يحميك بالقلوب. ووعده وثيق معي كل الطريق، ووعده وثيق معي كل الطريق في واسع أو ضيق هو نعم الرفيق. قولي يسوع لي يشبع مهجتي ويشفي لوعتي ويهدي خطوتي. ووعده وثيق معي كل الطريق، ووعده وثيق معي كل الطريق في واسع أو ضيق هو نعم الرفيق. حب يسوع لي محى خطيئتي على مكانتي، سر كرامتي. ووعده وثيق معي كل الطريق، ووعده وثيق معي كل الطريق في واسع أو ضيق هو نعم الرفيق. يسوع لي يهمس داخلي، يؤنس غربتي ويحيي أملي. صوت يسوع لي يهمس داخلي، يؤنسوا قربتي ويحيي آمالي ووعده وفي معي كل لحظة ووعده وفي معي كل الطريق في واسع أو ضيق هو نعم الرفيق في واسع أو ضيق هو نعم الرفيق. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. أشعر بحضور الله فيما بيننا أحبائي، أشعر بحضور الله مش عشان شطارة حد، خد مني ما فيهاش شطارة تنفع، لكن أشعر بحضور الله لأننا نتكلم عن عظمته، عن سلطانه، عن جلاله، عن جماله، عن مجده. أشجعك تستعيد لنفسك هذه الثقة، تأخذ لنفسك هذه القوة. أمين هو الذي يدعوكم، الذي سيفعل أيضا. مدام قال يبقى لازم يعمل. ما ينفعش الله يخلي بينا. أشجعك النهاردة حتى لو حصلت الظروف، حتى لو جه اللي جه هو يعرف يمشيه، وحتى لو جه واحد تاني في مسرة مشيئته وهو عايز يمشيه، الموضوع مش هيكلفه غير كلمة هيقولها وحيمشي، وكلمة ربنا هتمشي. تعالوا ناخد مكالمة كمان. ألو ألو أي ستي، تفضلي إيه؟ تفضلي أنت على الهواء، اسم حضرتك؟ ألو، مساء النور يا ستي، أهلا بيكي. أحنا نصف، تفضلي معاكي. أنا كنت حابة أشارك بحاجة بسيطة قوي، اللي بيتسند على ربنا عمره ما بيغزل أبدا. دايما بيكون زي العكاز، يعني وقت الحاجة، وقت مش وقت بس ما احنا بنطلبه، لا ده على طول هو ماشي معانا. انا دايما بقول كده انه انا دي حاجة واثقة فيها جدا، انه هو ماشي معايا حتى لو انا كنت في وقت بعيدة عنه، كنت وقت نزلت تحت شوية مش في الليفل اللي هو يعني، بس حتى انه دايما بيبقى هو امين لحد المنتهى، هو حد مش بيتغير خالص. امين فعلا. فبثق في كده، وبتمنى ان الكل يكون يثق في الرب الثقة الكاملة. امين امين. اشكرك جدا. الرب عنده هذا الثبات، اشكرك على الكلام ده. الرب عنده هذا الثبات، امين ما بيتغيرش. هو عارف بيعمل ايه، هو شايف بيعمل ايه، هو لما بيتكلم كلمة بتنزل في مكانها، لانها ما عندوش عشوائية. ربنا يا حبايب ارجونا نصدق الكلام ده لو سمحت، ما عندوش عشوائية، ما عندوش احتمالات. ربنا ما عندوش ده. ربنا ما عندوش حاجة اسمها صدفة. الكتاب من التكوين للرؤية ما فيهوش كلمة صدفة واحدة. ربنا فوق الزمن، ربنا برا الزمن، احنا جوه الزمن. احنا اتولدنا سنة 1900 ومش عارف كام، وهنموت سنة 1000 مش مهم، او 2000 او دلوقتي او اي حاجة، مش دي المشكلة. احنا جوه الزمن، هو برا الزمن. هو من قبل ما الزمن يبتدي هو كان موجود، قبل ما الزمن يعد واحد دقيقة، واحد أسبوع، كان هو موجود. هو برا الزمن، هو شايف الماضي والحاضر والمستقبل. ما عندوش صدفة، ما بتجيلوش صدف، لأنه هو شايف الكل وعارف الكل. ما عندوش صدف، هو إله الكل، هو بيعرف أن يتحكم في الكل. كل عليك تيجي تعمله تودع حياتك وعمرك. مرة بولس الرسول العظيم قال كده، اتكلم عن وديعة حطها عند الرب، قال لي أنني عالم بمن أمنت. خلي بالك لو أنت واحد من الناس المتعصب لطيفتك، مش بيقول لأنني عالم بما أمنت. حكم اليومين دول يعني أنا يعني خلاص مش عارفة أتصرف، يعني من الناس اللي ربنا عمال يشتغل حواليها بالأحداث، ودول لسه برضو كل واحد فيهم بيقول لك أنا عالم بما أمنت. سيبك من الموضوع ده، لأنني عالم بمن أمنت، قال بولس الرسول، وموقن، مش بس عالم، وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك. قد كلمته وينفذها. أخذ تليفونات تاني بعد ما رنم ده. كاتب الترنيمة بيقول الكلمة منك آسف، بيقول ردد لي وعودك وكفاية، كفايتي دايما وحماية. معلش معلش، يلا بينا. طيب ردد لي وعودك وكفاية، يا كفايتي دايما وحماية، انت كفيل انك تجريها. انا رتلت الترتيلة دي برضو مرة قبل كده في البرنامج، بس عايزك ترتل ده. انت كفيل، مادام قال لازم يعمل. انت كفيل انك تجريها، وايماني تثبت يا رجايا. انا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا اكيد بايمان وانات راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. يلا تشجع، احفظ الكلام ده والترنيمة دي، حتى لو كان مش عارفها قوي دلوقتي احفظها وارجع راجعها تاني من اليوتيوب. ومن فضلك اتمسك بالرب من اول وجديد وقول له اشكرك انت الهي. ردد لي وعودك وكفاية، يا كفايتي دايما وحماية، انت كفيل انك تجريها، ايماني تثبت يا رجايا. ردد لي وعودك وكفاية، يا كفايتي دايما وحماية، انت كفيل انك تجريها، ايماني تثبت يا رجايا. انا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا اكيد بايمان وانا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. انا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا اكيد بايمان وانا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. لو عود ولا كلمة بشرية تنفع نفسي يا فدية، قول كلمة تملاني إيمان، اسندني بالكلمة الحية. لو عود ولا كلمة بشرية تنفع يا فدية، قول كلمة واملاني إيمان، اسندني بالكلمة الحية. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد بإيمان وأنا راح تتحقق. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد بإيمان وأنا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. لا جيوش ولا خيل هتخلصني، ولا خيل ولا قوس بالنصرة، بيمينك بس وجهك وبروحك مش قوة وقدرة. لا جيوش ولا خيل هتخلصني، ولا سيف ولا قوس بالنصرة، بيمينك بس وجهك وبروحك مش قوة وقدرة. قول معايا، أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد بإيمان وأنا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد بإيمان وأنا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. ده اللي قلبي مشغول بيك، بلاقي نعمة وإحسان، واللي عينه بتنظر ليه مش ممكن يرجع خجلان. ده اللي قلبه مشغول بيه، بيلاقي نعمة وإحسان، واللي عينه بتنظر ليه مش ممكن يرجع خجلان. أنا الصابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد. رجايا أكيد بإيمان وأنا طرحت اتحق في حياتي كل المواعيد. أنا الصابر مش هطرح في قضية مستني ورجايا أكيد بإيمان وأنا طرحت اتحق في حياتي كل المواعيد. أمين أمين. هاخد تليفون تاني. حاضر. ألو ألو ألو ألو. تفضل. جو الأخ جورج تفضل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. آسف إن خليناك تستنى كتير. تفضل. تفضل حبيبي. تفضل. مع حضرتك. اطفي أو وطي التلفزيون وكلمني من فضلك من التليفون. مع حضرتك. اتفضل. ازاي حضرتك؟ بخير اشكر ربنا. اتفضل. احنا متشجعين بترنيماتك جدا وبنتعزى. هو الرب يا حبيبي. لانه يبدين ان هو الرب. انا معكم كل الايام. امين امين. انا معك كل الايام ورجل وشقاتي في الرب ان هو هيعين شعبه وهيحفظ بلده. لان الرب معانا دايما وحافظنا وناصرنا. امين. ونشكرك من اجل تعزياتك لان الرب هو هيشجع شعب مصر وهيظهر مجده لمجد اسم شعبه. امين امين امين. معلش المدام عايزه اتكلمك. المدام اتفضلي. ايوه يا اخي ناصر. اهلا بحضرتك يا ستي. بصي يا اخي ناصر، انا يعني الناس كلها بتتكلم على اللي حصل وتشجيع من ربنا وحاجات زي كده. انا عايز اقول لك على حاجه ثانيه. اتفضلي. انا حقيقي بحبك قوي قوي. كتر خيرك. انا حقيقي بحبك قوي يا اخي ناصر. اشكرك. وطي التلفزيون من فضلك. وطي التلفزيون يا بابا. وعلى فكرة أنا ولادي كبروا على الشريط بتاع أنت ناصف ونانسي. طب حلو. فأنا بدعيلك إن ربنا يكرمك ونفضل نشجع بيك على طول. اذكرونا في صلواتك. كل حنية وصدق فعلا بيوصل القلب. أمين. اذكرونا في صلواتكم وشكرا جزيلا وربي يبارككم. ربي يحافظ عليكم. بشكر ربنا جدا لأنه النهاردة احنا بنتكلم في سكة واحدة واضحة. أصلي من قلبي أن حضراتكم كلكم اللي بتسمعوني واللي بتشوفوني، أصلي من قلبي حتى لو كنت هتسمع البرنامج ده مسجل، حتى لو هتسمعه في وقت تاني، أسمعه على النت أو أسمعه في سي دي هاية. أرجوك النهاردة لو اختبر كده، اختبر لو الموت بيزعجك، لو الحياة مش يعني مش اعذرني في اللي هتسمعه، لو لقيت انه مجرد ذكر عن ان الحياة انها ممكن لو خلصت في لحظة ممكن ده يخليك منزعج، راجع نفسك. الموضوع النهاردة محتاج مصباح مليان زيت ونفس ساهرة جدا جدا. ما عادش وقت، ما فيش وقت كتير. انا مش هاخد تليفون تاني يمكن غير لو الوقت يسمح بدقيقتين بعد الترنيمه اللي جايه، لكن انا هشجع جدا كل واحد في حضراتكم في الكلمات البسيطه اللي جايه في الترنيمه اللي جايه. ارجوك قول للرب حياتي ليك، قول للرب انا محتاجك، انا عايزك، انا عايز اعيش ليك زي ما انت عايزني مش زي ما العالم عايزني. تعالوا نراجع النهارده انفسنا. وزي ما قلت لحضراتكم لو الموت أول مسيرته بتيجي بتقول بعد الشر. النهاردة كتبت على تويتر الكلام ده وبشكر ربنا عشان كلامكم الحلو اللي تكتبهولي. يعني لو لقيت نفسك مرة وانت بتقول كلمة الموت قلت بعد الشر. يعني الموت مش شر يا حبيبي، ده الموت نقلة جميلة للمؤمنين. أنا عايز أشجعك. كاتب الترنيمة اللي جاية بيقوله قد وعدت يا إلهي أنك خير مجيب، وقت حزني وقت ضيقي أنت ربي تستجيب. أنا أشجعك قوي، يعني هتملكني تنقذني فأمجد اسمك يا حبيب. قد وعدت يا إلهي. اسمع كده مرة في حتة بيقول في الترنيمة دي كل شيء يجري حولي رتبته يدك، إنما هو لخيري ذا لعظم حبك. صدق أن ربنا بيحبك وصدق أنه بيعيشك في خيره وبيعيشك في مشيئته. وطول النهار بنصلي له ونقول له لتكن مشيئتك بس اعمل لنا كذا. زيح ده كل ده على جنب، تعالى النهاردة وثق في الرب من جديد. أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. يلا نرنم ونقول له قد وعدت إليه. قد وعدت يا إلهي أنك خير لي، وقت حزني وسط ضيقي أنت ربي تستجيب، تنقذني فأمجد اسمك يا حبيبي، تنقذني فأمجد اسمك يا حبيبي. في تعاون البلايا إذ تخونني القوى، أرفع النفس إليك راجيا رب الحمى. تعاون البلايا إذ تخونني القوى، أرفع النفس إليك راجيا رب الحمى. قد وعدت يا إلهي أنك خير بي، وسط حزني وسط ضيقي أنت ربي تستجيب، فأمجد اسمك يا حبيب، تنقذني فأمجد اسمك يا حبيب. كل شيء يجري حولي رتبته يدك، إنما هو لخير لا لعظم حبك. كل شيء يجري حولي رتبته يدك، إنما هو لخير لا لعظم حبك. قد وعدت يا إلهي أنك خير مجيب، وقت حزني وسط ضيقي أنت ربي يا حبيب. أعطني يا رب شكرا أحمد طول السنين، طاعتي تأخذ إلهي ملكك ربي الأمين. أعطني يا رب شكرا أحمد طول السنين، طاعتي ملكك ربي الأمين. قد وعدت يا إلهي أنك خير مجيب، وقت حزني وقت ضيقي أنت.